أن أنس بن مالك دخل الخلاء فدعا بتور وأشنان. التور غناء من النحاس والأشنان نوع من أنواع المنظفات. والأثر صحيح الإسناد إلى أنس. من الجريم عن موسوعة إبراهيم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخفي فلا رفي إلا توضأ أو مس ماها. إبراهيم لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. والأثر مرسل أو معضل. قد ورد عند ابن حبان متصل من حديث عائشة. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد مولى أبي أسيد وكان بدريا قال كان أبو أسيد إذا أتى الخلاء أتيته بماء فاستبرأ منه. قال شعبة يعني يستنجي. الأثر فيه ضعف في حال أبي مسلمة. حدث ابن جثيم عن كوبا عن بدين العقيري عن مطرف بن عبد الله بن الشقيق قال حدثني اعرابي قال صحبت ابا ذر فكل اخلاقه اعجبتني الا خلق واحد. قلت ما هو؟ قال اذا كان خرج من الخلاء استنجى. هذا فيه الاعرابي مجهول كان إذا خرج من الخلاء. كان إذا خرج من الخلاء. إذا كان قال إذا كان خرج من الخلاء استنجى. إلا خلقه هذا فاعل ولكل من يجبني فاعل محذوف تقدير من يجبني فجهيحة ابن آدم آيب مبارك عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب استطاب بالماء بين راحلتي قال فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون ويقول يتوضأ كمثل المرأة. هذا الأثر منقطع. الزهري لا يقع عمر ورسيل الزهري ضعيف شديد الاستطالة. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن أنسا كان يستندي بالحروب. حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن مجمع بن يعقوب ابن مجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعويمة بن ساعدة ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ قالوا نغسل الأدبار. صحيح الإسناد. هنا فيه حدث يسيرة تجعله ثقات لكن مجمع رواية عن الجسد فيها نوع انقطاع. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك ابن حدثنا مالك بن مروان قال سمعت سيارا أبا الحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قال إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيرا أفلا تخبروني؟ قال يعني قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال فقال يا رسول الله إنا لنجده مطلوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. شهر ضعيف اقتربت كتبه واقترب ولذلك بحديث ضعيف الاسناد. حدثنا حفص عن دار البيت وابن ابي ليلى عن الشعبي قال لما نزلت هذه الايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل قباء ما هذا الثناء الذي اثنى الله عليكم؟ قال ما منا احد الا وهو يستنجي بالماء من الخلاء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. عندنا داود بن أبي هند لكن بعض النسخ التي فيها داود بن أبي ليلى